أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على السماوات والأرض، الحمد لله على ما عصى كثيره، الحمد لله على ما عصى كثيره، الحمد لله على ما عصى كثيره، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيتي ببيت الله يتلون كتاب الله ويتدايا سنة فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفقنا الملائكة ونجاهم الله في منهم. توقفنا في قصة نبي الله موسى مع المعجهات بين موسى وفرعون، وكيف أن موسى عليه السلام أدخل الله به باطل فرعون أو سحر فرعون، وكيف انقلب السحر على فرعون فهطل فرعون جنوده الذين جاء بهم من كل المدائن وحشرهم من كل الأراضي ليواجهوا موسى عليه السلام. فجأة انقلب هؤلاء على فرعون وفجأة أصبح جنود الباطل جنود الحق. يمسي فيها الرجل كافلا ويصبح مؤمنا، أو يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافلا. إن واحد ما يغير حياته ويغير كل حاجة في كل اعتقاداتي كل آرائي. شفتوا حد كده؟ يعني شفتوا حد تغير الكلية في لحظات قليلة؟ إن واحد كان يعاتب الناس على الإسلام زي عمر بن الخطاب، ثم هو يموت ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يموت مؤمنا من فاروق هذه الأمة. سحرة فرعون عملوا بهذه التأثير، سحرة فرعون كانوا منذ قليل جاءوا في كل مكان لمواجهة موسى عليه السلام، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إن الناس من كل مكان يقولوا أن نسمع كلام مين؟ نسمع كلام فرعون؟ لا، نسمع كلام مين؟ السحرة. ودائما نسمع مع الغالب، دائما نسمع ليه؟ مع الأقوى. ده طبيعة عامة عند الناس، إن الناس مع الأقوى تعالنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. كانوا مغلوبين، يبقى احنا عارفين مع الغالب. احنا دايما ايه؟ وهكذا دائما الناس تحب القوي، والله سبحانه وتعالى من اسمائه القوي القدير. ذلك يعني لن تستطيع ان تكتمل حب الله سبحانه وتعالى حتى ترى قوه وحتى ترى قدره الله سبحانه وتعالى. ذلك الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا يتجاوزون العذاب ان القوه لله جميعا. يقول هو قال ايه؟ ان اللقطه لله جميعا، ان الحلم لله جميعا. لا، أن القوة لله جميعا، لأن الناس جملة على حكم الأقوى. فإذا كان القوي عادل، فإذا كان القوي حليم، فإذا كان القوي رحيم، فإذا كان القوي كبير، فإذا الناس تذوب فيه حبا. لذلك قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طبعا السحرة لم يكونوا من الغالبين، إنما كانوا من المغلوبين، ودحر هؤلاء وظهر فساد وضعف سحر فرعون وملئه أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وأمام نبي الله موسى. فتغير موقف السحرة تغيرا تاما، وفجأة تحول السحرة إلى كهبان، تحول السحرة إلى رجال دين، تحول السحرة إلى دعاة إلى الله بعدما كانوا دعاة على الباطل والكفر والفساد. بعد أن كانوا يدعون الناس إلى عبادة فرعون أصبحوا يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وتغير الموقف تماما. هنا اجتمع الملأ ليواجهوا هؤلاء، يا ترى كيف يواجه هؤلاء أو كيف يواجه فرعون الملأ من كيف يواجه الملأ من موسى عليه السلام والسحرة الذين انقلبوا على موسى؟ ترى هيعملوا ايه؟ افتكروا لو انتم مكانهم هتعملوا ايه؟

وسط يبقى اسمه ايه؟ تصوف. يبقى الذي يفوت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ اسمه مفوت. والتاني اللي مغالي في كتاب الله صلى الله عليه وسلم اللي اخذ بعض الايات دون بعضها البعض اسمه ايه؟ متصوف فرضه. يبقى الوسط هو دين الله اللي هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الدينيوس صحيح الدينيوس هو ايه الدين بقى؟ قال قال رسول. يبقى لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه ما تقوليش ايه؟ الدينيوس من عارف. ما هو ده الدين، ما هو ده اليوسف. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما اقول لك كلام الله وكلام الله عليه وسلم ده في وسعك، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. وده يوسف ده مش صعب. فما تقوليش ان دي مساله صعبه، مش صعبه والله. مش صعبه خالص انك تبقى صادق، مش صعبه خالص انك تحديث على الصلاه، مش صعبه خالص انك تبقى صاحب اخلاق، مش صعبه مطلقا انك انت تبقى صاحب عفه. يقول لك يا عم الشيخ صعب قوي ان انا اغض بصري، مش صعب والله خالص. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقال فرعون ذروني اقتل موسى وذروا ربه. فرعون يتحدى تحدي سافل والله، يتعجب الرجل من حلم الله. هو من خلق الله على ارض الله ياكل من رزق الله في حمايه الله، يشم هواء يجريه الله، يشرب ماء خلقه الله، ثم بعد ذلك يقول وليدعو ربه. وتتعجب من صبر الله على فرعون، وتتعجب من حلم الله على فرعون. لماذا لم ينزل ملك الموت على فرعون؟ لماذا لم تخسف الارض من فرعون؟ لماذا لم تهبط صواعق من السماء على فرعون؟ لماذا لم تنشق الارض بفرعون؟ لماذا لم تاتي الريح فتقتلع فرعون وتقطعه قطعا غضبا لله؟ لماذا لم يغرق البحر الان فرعون بعد هذه الكلمه وليدعو ربه؟ ذلك لله سنن، سنه الامهال. ان الله امهل فرعون حتى يستوفي حقه، حتى يستوفي أجله، حتى يستوفي رزقه، حتى إذا جاء رجل يوم القيامة يقول يا رب لما عذب فرعون، فإذا حاسب فرعون نفسه فإنه يعلم أنه سيستحق العذاب. يعني هو نفسه اللي بيحاسب نفسه يقول لك إيه صراحة أنا لازم أخش النار، حتى يستوفي أو يستحق العذاب استحقاقا واضحا جليا لدى الجميع. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض من الفساد. يبدل دينكم، عارفين يعني إيه يبدل الدين؟ هو إيه دين الفراعنة؟ الفراعنة يا جماعة عارفين الفراعنة طبعا، معابد الفراعنة واضحة، إحنا في بلد الفراعنة يعني واضحة خالص. الفراعنة كانوا بيعبدوا آلهة كتير قوي، وكان عندهم رع اله الشمس، وعندهم مش عارف ايه اله ايه، عندهم حاجات كتير كده، وعندهم تماثيل واصنام يعني في كل حته، انت في كل مكان هتمشي فيها تلاقي شويه ايه تماثيل للفراعنه. الفراعنه كانت لهم الهه يعبدونها، وكان يعتقدون ان وكان يستوحون ان فرعون هو مش ابن حقيقي زي النصارى اللي بيقولوا ان عيسى ابن الله، انما هم كانوا يستوحون ان فرعون يحكم باسم الاله، أو أن حكمه مثل حكم الله. فكانت الفراعنة أهل شرك وأهل كفر. فرعون كان له آلهة وهو كان بيعبد من دون الله. فرعون بيقول للملأ من قومه إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني بيقول لهم أنا خايف إن أنتوا دينكم يضيع. هو سيدنا موسى يا جماعه دعاهم الى دين ايه؟ طب هو سؤال، هو ليه فرعون قال الكلام ده؟ يعني هيفرق معاه ايه ان هم يعبدوا اله موسى ولا الالهه بتاعته؟ لا فكروا، هتنام؟ اللي ينام يقوم يشرب ميه. ها قولوا. فكروا السكاوي. هو الحقيقة إن فرعون كان صعبان عليه، هو بس هو ما يقدرش يقولها. ان هو مش هيعبد من دون الله، ان هو مش هيعبد. هو كان بيعبد، هو كان بيحل الحلال ويحرم الحرام، هو كان يفعل ما يريد لا يود امره احد. فاذا سلبت هذه العقيده من قلوب المصريين فمعنى ذلك انه لم يعد معظما في قومه بتعظيمهم له في هذا الزمان. لذلك هو حول معركه مره اخرى في التحايل، قال لهم ان يخاف ان يبدل دينكم. طب ما يبدل دينك انت، ايه المشكله يعني؟ يعني يا سيدي انا حر، انا عايز يا سيدي اعبد اله موسى، انت ايه اللي مزعلك؟ انما الحقيقه هو ما كانش قضيه فرعون قضيه دين قوي، انما قضيته خايف على منصبه. وهكذا اهل الدنيا دائما يسمون الاشياء بغير تسميتها. الاول سمى موسى ساحر ومجنون، وبعد كده هدده. فلما دحر في يوم الزينه قرر ان تكون معركه معركه الدين، وفجاه تحول فرعون الى رجل مصلح، او ان يظهر في الارض الفساد. يظهر في الارض الفساد. احنا عندنا في امر من اوامر الشرع اسمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبب خيريه هذه الامه هي ايه؟ هي انها امه ايجابيه، امه بتتحرك للحق، امه لا تنام عن الباطل، لا تسكت عن الباطل. هذه الأمة معيار الحق والباطل عندها هو معيار الشرع. فالحق عندها هو المعروف بالشرع، والباطل عندها هو المنكر شرعا. فرعون قرر فجأة أن موسى عليه السلام لابد أن يمنع من أن يظهر الفساد. عارف لما الوقت يجي يقول لحد مثلا امنعوا الخمرة فيقول لك يا سيدي والناس حرة وفي ايه، لكن يمنعه النقاب علاه، لابد ان يمنعه من اظهار الفساد عجبا للمعايير المختله، عجبا للتطفيف بالمكيال والميزان. غير انها معركه واضحه رؤوسها الشيطان واولياء الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى اني عزت بربي وربكم بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عايزين نتعلم الدعاء. لو هنستفيد حاجة من قصة من هذا الدرس، من درس اليوم، من هذا الاجتماع على كتاب الله، عايزين نتعلم ان احنا ندعي. سيدنا موسى له احوال في الدعاء. مين فينا يا جماعة له الاحوال دي؟ مين كنا بتحصل له مشكلة كبيرة يا رب؟ مين اللي عنده اتصال بالله المستمر دائما؟ مين اللي ما بييأسش من الدعاء؟ مهما أغلقت أمامه الأسباب والأبواب. سيدنا موسى خرج من مصر إلى مدين وهو لا يملك لا طعام ولا شراب ولا مسكن ولا زوجة، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أقول لك إيه؟ أنا محتاج أوي. فأعطاه الله زوجة ومسكن ومأوى وعمل في دعوة. سيدنا لوط لما احتدم الصراع بين قومه قال: رب نجني واهلي مما يعملون. الانبياء كانوا واضحين في كلامهم، ولما كان الصراع بيحتدم كان بيلجا الى الدعاء. سيدنا موسى قال: اني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سيدنا نوح قال: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يا رب نجني ومن معي من المؤمنين. ان لما واحد يتكبر عليك يتجبر عليك ذروني اقتل موسى. طبعا الملأ صدق الكلام، صدقوا ان فرعون بياخد رايه. فبداوا يتكلموا بقى، فبدا كل واحد ايه يتكلم. فرعون قال لهم: صدقت ولا ايه؟ انا اللي بتكلم بس، لما اقول حاجه تسمعها. قال: ما اويكم الا ما اوى، انا رايي رايي وانتوا رايكم رايي، ولا حد عنده اعتراض؟ خلاص هو ده رايي انا. قال الله سبحانه وتعالى: فقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فجأة ظهر رجل في المشهد لم نكن نعلم عنه شيء. مين ده يا جماعة؟ كيل بن ابن عم فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون. مش عارفين قالوا بقى قريبه واحد من الفراعنة. سؤال للدعاة بالله، هو احنا بناخذ الناس على اختلاف افكارهم واختلاف طبقاتهم، ولا بنلتقي ناس معينين؟ هو احنا دعوتنا دعوة منفتحة زي دعوة موسى عليه السلام اللي وصلت لرجل في عق دار فرعون، بل زوجة فرعون؟ ولا دعوتنا دعوة منغلقة لا يسع كلامها إلا مجموعة فقط من الشباب أو مجموعة من المحبين؟ هل الطرح الديني طرح يناسب الجميع، والطرح فقط يناسب مجموعة صغيرة من الناس تؤمن بأفراد لا تؤمن بأفكار؟ شوفوا انفتاح الأنبياء، انفتاح الأنبياء ده في الدعوة مذهل، والله العظيم مذهل. تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حماه مين؟ أكثر واحد حمى الدعوة كافر، وتتعجب من هذا الانفتاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أبو طالب معاملة صعب على أبي طالب أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما أرادت قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ائتوا به حيا أو ميتا، رفضت بنو هاشم وبنو عبد مناف وبنو المطلب، رفضوا أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وأمروه أن يدخل معهم في مكان بين جبلين في شعب أبي طالب 3 سنين في حصار مكة، منعت عنهم الأكل والشرب والزواج والتجارة حتى يشربوا أبوالهم من شدة الجوع والعطش. كفار لكنهم أصحاب رسالة، أصحاب قضية. طب أنا أسأل سؤال، هو إيه العلاقة اللي كان بينهم أصحاب من هؤلاء عشان يبقوا أصحاب رسالة هذه الدرجة؟ يعني مين يقدر ينفع يبقى جدع معاك للدرجة دي؟ هم عاملينها مجدعة شهامة، ما ينفعش نسلم ابننا. أبو طالب قال له كده، قال له أعطيكم ابني لتقتلوه وتعطيني أبنائكم لربيها لكم؟ بيقول له طب نبدل لك، شوف أحسن واحد عندنا نديهولك ودينا محمد. قال لهم لا مش هديهولك، هو كافر لا يؤمن بدعوته. غير أن هذا هو انفتاح الدعاة إلى الله على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة بعد هذا الحصار، لما بعث الله سبحانه وتعالى وقيض الله سبحانه وتعالى من يفك الحصار بعد مضي 3 سنين، خرج النبي إلى الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الطائف، خرج إلى الطائف، جرجع مش عارف يرجع، مكة رفض إنه يدخل. طب يا ترى يدخل إزاي؟ هيعمل إيه؟ كان زمان عندهم ناس يعني في نظام كده اسمه الجوار. فين الجوار؟ إنك تدخل في حماية فلان. كل مثلا داخل في حتة صعبة ومفيش فيها كلها بلطجية، فيوم واخد داخل واخدك واخدك كده يقول لك ايه ده تبعي، خلاص انت ما عادش هيقول لك. فلما سألنا أراد أن يدخل مكة لم يجد، لم يستطع أن يدخل مكة، فدخل في جوار مطعم بن علي رجل من الكافرين، استل سيفه وأخذ معه 11 ابنا من أبنائه بسيوفهم، ثم ذهبوا وطافوا حول الكعبة وقالوا إن محمدا دخل في جواري. إيه ده؟ هو إيه العلاقة اللي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وكان بين مطعم بن علي؟ اللي يخلي مطعم بن علي يعمل كده مع أبو جهل؟ اللي يخلي مطعم بن علي يعمل كده مع أبو لهب؟ اللي يخلي مطعم بن علي يعمل كده مع سهيل بن عمرو؟ دول أصحاب، ده بيقعدوا مع بعض على القهوة كل يوم في النادي بتاعه، كل يوم قاعدين يشربوا خمره ويعبدوا الاصنام كل يوم، ويقولوا بقى هنعمل ايه مع محمد. وبعدين يعني عقبه بن ابي معاذ، كيف انفتح الدعاة الى الله على الناس؟ الدعوه مش دعوه مغلقه، مش دعوه ميته، انما دعوه للجميع. رجل مؤمن من آل فرعون، كيف وصل موسى عليه السلام الى هذا الرجل؟ إن موسى لم يدخل مصر إلا في أيام قليلة. إن موسى يخاطب الجميع، مش حاجة اسمها يا جماعة واحد لا لا لا ده سيبك منه، أصل ده هيعمل إيه الدعوة؟ أحيانا كده تلاقي واحد يقول له إيه؟ تقول له أنت كلمت فلان جارك مثلا، يقول لك اكلمه ليه؟ وده هيعمل ايه للدعوه؟ انا عيني على فلان، فلان ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو بيظن ان هو هيفيد الدين. لا تحمل هم الاسلام فانت على الاسلام هم، احمل هم نفسك. الدعوه للجميع. رجل مؤمن من آل، يعني رجل امن هو من ايه؟ من فرح. يكتم ايمانه. نقف بقى كلمه واقفه. بص احنا هناخد درس النهارده كلمه على كلمه يكتم ايمانه. يعني يكتم ايمانه؟ مش اي نوع. ليه؟ خايف. طب ما كتير من الناس كانت خايفه، وما سيدنا موسى كان خايف. لماذا لم يوح له الكتمان؟ اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث في دعوه سريه. يقول يعني ايه سريه؟ يقول له سريه الداعي. لا، الداعي ما كانش سري. يعني هو اصلا كان معروف ان هو رسول من عند الله. واول ما بعث اصلا ربنا قال له كن فانت. فقام ينزل الناس. هل كانت معاني الدعوه سريه؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم اول ما بعث قال يا جماعه احنا مش هينفع نتكلم في التوحيد ونتكلم في ان الله لا اله الا الله، خلينا نتكلم في ايه؟ نبدا بالاصنام واحد واحد كده، نوقع لهم الاول اللات، وبعد كده نوقع لهم العزة، وبعد كده نشوف بقى ايه خالص. انما من اول كده نقول ايه؟ لا اله الا الله، اعبد الله وحده لا شريك له، انه رسول من عند الله. اذا موضوع الدعوه لم يكن سري، ما اللي هو ايه اللي كان سري؟ ايه اللي كان اشارتك اصحى معايا بقى، قول لي ايه اللي كان سري؟ مظاهر الدين. كانوا يجتمعون في دار الارقم من ابي الارقم سرا. ليه؟ حفاظا على ان على الاجتماع، حفاظا على ان يقيموا الصلاه. كانوا بيصلوا. سيدنا جبريل اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علمه قراءه القران والصلاه. فكانوا بيصلوا في الغدو والاصاب، بيصلوا الصبح وبيصلوا بالليل وبيصلوا كامل الليل. ما كانتش الصلاه اللي هي فجر ظهر عصر مغرب عشاء دي طولت فين؟ في الاسراء والمعراج بعد 10 سنين. انما كانوا بيصلوا صباحا ومساء وقيام الليل، قم الليل الا قليلا، من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يجتمعون سرا للصلاه. طب افرض مش هنصلي، يبقى لازمته ايه السر؟ افرض الاجتماع مش هيتم، يبقى لازمته ايه السر؟ هذا الرجل كان يعلم لماذا يكتم ايمانه. كان يكتم ايمانه محافظه على استمرار الدعوه. فلما تعرضت الدعوه اللي هي الممثله في شخص نبي الله موسى عليه السلام وحياه هذا الرجل، يبقى الرجل ما كانش بيكتم ايمانه عشان فقط حياته، انما كان اساسا لاجل الدين. احيانا كده تلاقي واحد ايه قاعد في وسط، يعني مثلا احد الافاضل عايش مثلا في مثلا الولايات المتحده، او بلاش الولايات المتحده، ممكن في المانيا مثلا، في النمسا، في اوروبا. وبعدين يقول لك اصل انا مش عارف اصلي، لان انا لو ظهرت ان انا مسلم وبصلي ممكن ايه يتخذ مني موقف معين، وانا في مكان من الاماكن حساسه. طب حضرتك هتكتم الصلاة ليه؟ يعني لأجل ايه؟ بتاع ايه؟ بتحافظ على ايه؟ يعني في خطة دعوية مثلا انت ماشي فيها بتعملها؟ لماذا تكتم ايمانك؟ ان الاصل يا جماعة في العقائد الإظهار. الاصل في العقائد اللي هي الايه؟ الإظهار. ليه الاصل في العقائد الإظهار؟ ليه؟ أذن غير أذن، عزة. ليه فكروا كده؟ هو معركة أولياء الشيطان وأولياء الرحمن في إيه؟ لتكون كلمة الله هي العليا، هي كلمة الله هي العليا، هي مش ظاهرة. لذلك مهم أن يظهر الدين، أن أقيم الدين، أن الدين قائم ظاهر واضح جلي عزيز له مهابة في قلوب الناس، أن الناس تعظم دين الله، يعظم شعائر الله. لكن الناس لا تعظم شعائر الله ولا تعظم دين الله. ثم تكتم إيمانك لما؟

يحبون أن يموت يوسف، وظلوا يبغضون أن يتبعوا يوسف عليه السلام حتى مات يوسف عليه السلام. ففرح هؤلاء، قال: وقد جاءكم يوسف من قبل البينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك كنتم لن يبعث الله من بعده رسولا. لما مات قلتوا إيه؟ كويس إنه مات، وها هو رسول آخر يأتي من بعد يوسف عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، من نفس نسل يوسف عليه السلام من بني إسرائيل، يدعوكم إلى ما كان يدعوكم إليه يوسف عليه السلام، ومعبد الله وحده لا شريك له. كذلك يريد الله من هو مسرف مرتاب. يبقى احنا قلنا ان الله لا يهدي من هو ايه؟ مسرف كذاب. طب لا يهدي عسى ايه؟ يضل الله من هو ايه؟ مسرف مرتاب. يعني ايه مرتاب؟ يعني في مرض اسمه مرض ايه؟ شك. في قلوبهم مرض فزاده الله مرض شكاك، بيراجع. لما تقول له حاجه ربنا قالك ايه؟ بيراجع على كلام ربنا، لازم ايه؟ شكاك. هذا الشكاك اذا سمع كلام الله عكس الشك ايه؟ اليقين. ان واحد يؤمنون بالغيب يقينا، ان من صفات اهل الايمان ان هم ايه؟ يؤمنون بالغيب، عندهم يقين، عندهم ايمان جازم، عندهم استسلام لشرع الله، لكلام الله، لاوامر الله. لكن اللي شكاك ده بيحصل فيه دايما ايه؟ هيضل. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، بغير علم. احيانا بتلاقي كده، بتلاقي واحده بتجادل في ايات الله بغير سلطان اتاها. شفت احنا عندنا مشروع يعني الايه ديت احنا عندنا فيها ايه؟ فيها امثله كتير قوي في الواقع. ان انت تلاقي ناس قاعده بتتجادل مثلا ثلاث ساعات على برنامج من البرامج، مفيش ايات قالت، مفيش ايه واحده اتقالت، ثلاث ساعات بيتكلموا في قضيه دينيه. يعني قضيه دينيه بحته، قضيه شرعيه واحده. هو الصح، ثلاث ساعات ناس بتتجادل في قضيه شرعيه من قضايا الشرع، مفيش ولا ايه اتقالت ولا حديث اتقال. يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. شوفوا فرعون، احنا هنقول بقى قلب متكبر جبار. يعني ايه متكبر؟ يعني شايف ان هو اعلى من الناس، في كبير وفي متكبر. الله من اسمائه المتكبر، الذي يظهر كبره في كل شيء، والذي يعلو على عباده سبحانه وتعالى. أما العباد فإنهم فقراء، عجزة، ضعاف، لا يملكون ولا يفقهون ولا يعلمون. فإن الإنسان لا ينبغي أن يتكبر لأنه حقيقة صغير. أما الله سبحانه وتعالى فهو الكبير وحده. وينبغي أن تعرف أن الله متكبر عن كل من سواه، فكل ما سوى الله صغير، وكل ما سوى الله ضعيف عاجز، يحتاج إلى ربه في كل شيء. فرعون ظن أن هو أكبر من الناس، وأن رأيه أهم من رأي الناس. ما أريكم إلا ما أرى. هو لم يتحمل أن يخالفه أحد في الرأي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما اجتمع مع الصحابة، هنعمل ايه؟ الأحزاب 10,000 مقاتل اجتمعوا حوالين المدينة، حول المدينة ليهجموا على المدينة. فطلع سلمان قال: يا رسول الله، كنا في بلادنا إذا حوصلنا تخندقنا. النبي قال له: ما أويكم إلا ما أرى. خالص حفظ الخندق. الصحابة اختلفوا في أسر بدر وأسر أحد. في أسر بدر بين أبي بكر وعمر، أبو بكر كان له رأي وعمر كان له رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه يميل مع رأي أبي بكر أنه يعفو.